يعني في فرق بين المدينة والطائف؟ لا يعني أنهم جهال، يعني معنى أن المدينة عندهم علم وعندهم مصيرة في احترام هذا المسجد، لكن أنتم جهال. بالنسبة لحديث الدنيا في المسجد إذا كان قليل لا يسمون الكثير، لكن حديث الدنيا شيء قليل يغتفر، شيء يسير مشكل يسير، مثل كيف أولادك كيف عيالك سافر فلان هو وصل فلان شيء تدعو الحاجة. نعم الله سبحانه. أما الإطاعة يكره، ينكر على الصلاة بلا بالكلام طيب بالأسلوب الحسن ينكرها. قال الفيديو والتلفزيون وآلات التصوير داخل المسجد هل يجوز؟ ما يجوز، هذه إدخال منكرات. هنا يطلق الإعلان للراديو قد يكون فيه شيء قبيح، يكون فيه غاني، يكون فيه أصوات منكرة. بعض الناس يأخذ التجويز بأنه يقولون هناك في الحرم هناك آلات التصوير، بعض الناس يبنون حجتهم على هذا. لا لا لا، ما الدليل على ذلك؟ لا يصلح فعلهم، هو بحجة تصوير ممنوع مطلقا حتى في الحرم. في الحرم ولكن عاد إذا تساهل المسؤولون مو بحجة. جزاك الله خيرا. تساهل المتساهل ما يكون حجة. جزاك الله خيرا. حسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه السائل بالحصى ما يدخل في الخلف الله. ما يدخل في الخلف الحصب البسيط. لا ينبه متعدد الحصب الثاني يعني كم ستور نبه حتى يجي يمه. نعم. عبد المؤتمرات صلى الله عليه وسلم. إذا دعت لها الحاجة لا بأس. لأن هذا ما في عبث. وتمر مصلحة المسلمين. أحسن إليك. تجد بعض الناس يقولون بأنها هذه الأشياء يفيد الدعوة ويفيد الناس وكذا. بالنسبة للآلات التي ذكرتها آنفا. لا لا لا، لأن فيها أما لو كان مجرد شيء طيب قراءة قرآن إذاعة قرآن، لكن قد يقع فيها إذاعة أشياء من طيب. وما إذا صانها إنما يسمع إذاعة قرآن وشيء طيب لا بأس. أحسن إليك. لا صلى عليك شيء. لا يعني يصير قاعدة شيء اللي مهارم مباح. لا جزاك الله خير. لا ضرر المرأة وهي حائض يثبت ولا ما يثبت؟ كان يعني كان إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك صحيح إنه لا يقع عند بعض أهل الجمهور إنه يقع، لكن أصح إنه لا يقع. هذه من عمر الشيخ سبع على واحد إذا كان يعترف إذا كان يدري يعلم ذلك. لكن ما يعلم يقول لا يقع لأن ما بمبتدع ما تعمد بدعة. يعلم يعلم لا يعني يعلم أن تعمد بدعة تعمد المنكر تعمد لا لا يقع. وإذا كان ما يعلم يقع سد على واحد أو أفتاه أو حكم بقاضي حكم بقضاء قضاء أكثرهم يحكم بهذا يعني. أصح عند الأقل لا يقع هذا والجمهور على يقع لأن ابن عمر أمره على نفسه. صلى الله عليه وسلم. أحيانا في ضمن فقرات المسجد في الحفل يكون فيه إنشاد، هل في شيء يحصل إليك؟ لا كان حق لا بأس. أحسن. اليهودي أو الإسرائيلي؟ اليهودي هو الإسرائيلي. اليهودي يسمح اليهود والإسرائيلي يسمح إلى إسرائيل. يعقوب يعني جدهم يعقوب. إيه بنو إسرائيل يعني؟ بنو إسرائيل هم اليهود. هم اليهود. جزاك الله خير. بالنسبة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل تقال أحسن الله إليك الإنسان إذا رأى شيء يعجبه تقال نفس ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولم لا إذا تقلنا تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو يقول اللهم بارك فيه بارك الله فيه مع هذا بارك. طيب أحسن الله إليك ما شاء الله تبارك الله ما تبارك الله صحيح في أي حال أحسن الله إليك ما ورد فيها شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله ما ورد فيها شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا أفضل حديث هذا بركت ما يعجبه اللهم بارك فيه بارك الله فيه مع ما شاء الله لا قوة إلا بالله يدعو ببركة اللهم بارك فيه بارك الله فيه لأن هشك العين يا صاحبي ضد العين يعني ضد العين ضد العين اليهود يطلق على الديانة وبني إسرائيل على الأصل أن يوجد عرب يهود مغاربة بني إسرائيل يسمون يهود لكن عادي إذا صار ضد في اليمن عرب ديانة يهود إن وجد أحد ينسب إلى أجد لكن الغالب الموجود إنهم ينتسبون إلى إسرائيل اللي في اليمن واللي في غيره هاي ضرة لو وجد إنسان مسلم مثل عبد الله بن سلام إسرائيلي هو مسلم صحابي يليق كعب الأحبار وعشر. من أسلم منهم سلم من اليهودية وصار من بني إسرائيل فقط